بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نبتدئ هذا الدرس الأول في شرح كتاب ذم التأويل لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا الدرس سوف يكون هناك مدخل إلى كتاب ذم التأويل، وسوف يتضمن هذا المدخل ترجمة لابن قدامة رحمه الله ومؤلفاته العقدية، ثم الحديث عن موضوع التأويل، ثم الحديث بعد ذلك عن منهج ابن قدامة في كتابه ذم التأويل، ثم سوف نأخذ في هذا الدرس بإذن الله تعالى شرحا مختصرا لمقدمته، وسنستكمل الدروس القادمة في بقية الأبواب بإذن الله تعالى. أما ترجمة ابن قدامة رحمه الله، فإن ابن قدامة رحمه الله هو الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام المقدسي، حيث نشأ في هذه في حيث ولد في بيت المقدس والجماعيلي، هذه نسبة إلى جماعيل وهي قرية ببيت المقدس، ثم الدمشقي، والمقصود بالدمشقي المكان الذي عاش فيه وهي دمشق وطلب العلم فيه، والصالحي نسبة إلى مسجد أبي صالح الذي سكنوا فيه فترة من الزمن أو سكنوا قريبا منه في دمشق، الحنبلي، وهذه نسبة إلى مذهبه المعروف وهو المذهب الحنبلي. ولد ابن قدامة رحمه الله تعالى في سنة 541، وابن قدامة رحمه الله هو يعني أحد علماء المذهب الحنبلي، والمقادسة هم بيت من بيوت الحنابلة. ولما تكلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ذكر بيوتات الحنابلة، فكان من هذه البيوت بيت آل قدامة الحنابلة، وهم قرشيون نسبهم متصل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولهذا هم عدويون مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهم مقادسة باعتبار الموطن والنشأة الأولى، ولكنهم يعتبرون دماشقة من جهة أنهم هاجروا، فإن الصليبيين لما استولوا على بيت المقدس في زمانهم هاجروا إلى دمشق فنسبوا إلى دمشق. وهم كما يقول الشيخ بكر أبو زيد من أكثر بيوت الحنابلة علما، ولهذا ترجم ابن مفلح رحمه الله في المقصد الأرشد لنحو 50 عالما منهم. ويقال أن هذه الأسرة، أسرة المقادسة، استمرت إلى العصر الحديث وينتسبون إليها نسبة مباشرة، وهي نفس آل قدامة المقدسي. هؤلاء مجموعة من البيوت، فهناك بيت ابن عبد الهادي وهناك بيت ابن قدامة، فبيت ابن عبد الهادي فيهم العلماء المشهورون مثل ابن عبد الهادي رحمه الله مؤلف كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي، وله تنقيح التحقيق، وله أيضا مجموعة من الكتب، ومنها ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معروفة، وكان عالما من علماء الحديث. ومنهم أيضا يعني آل قدامة الذين هم ابن قدامة المقدسي عبد الله بن وأخوه أبو عمر وغيرهم، فكان بيت آل قدامة من بيوت العلم المعروفة والمنتسبين إلى مذهب الحنابلة، وهو بيت مبارك فيه أئمة ودعاة وعلماء ونصروا السنة ولهم دور كبير، وترجم لهم عدد من العلماء وبالذات الذين ترجموا للحنابلة، ففي ذيل الطبقات لابن رجب يعني عدد كبير ممن ترجم له ينتسب إلى ابن قدامة رحمه الله تعالى. وابن قدامة تتلمذ على عدد من العلماء، من أشهرهم عبد القادر الجيلاني، وهو العالم الزاهد المعروف الذي تحكى عنه كرامات يعني كثيرة وهي ليست صحيحة. وابن قدامة المقدسي رحمه الله مكث عنده في مدرسته التي أسسها نحو 40 يوما قبل أن يتوفى في سنة 561. ومن شيوخه أيضا ابن الجوزي العالم الحنبلي المشهور المفسر والمحدث، وهو عالم كبير وله كثير من الكتب، ودرس عنده ابن قدامة رحمه الله الموفق، وقال عنه أنه إمام أهل عصره في الوعظ، وصنف في فنون العلم تصانيف حسنة، وكان صاحب فنون، وقال عنه أنه كان حافظا للحديث. ثم قال: إلا أننا لم نرى تصانيفه في السنة ولا طريقته فيها، وكانت العامة يعظمونه. ويقصد بذلك أن ابن الجوزي كان لديه يعني بعض الأخطاء في الاعتقاد، وكان يميل إلى طريقة المتكلمين، وبين ابن قدامة المقدسي رحمه الله أنه ما كان على طريقته في كتبه التي ألفها في العقيدة. وأيضا ابن المنى من شيوخه، وله تلاميذ مشهورون، منهم أبو عمرو بن الصلاح من تلاميذ ابن قدامة، وهو أحد علماء الشافعية المعروفين، وله المقدمة المشهورة المعروفة بالتقييد والإيضاح، أو التي شرحها العراقي في كتابه التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح، وكتابه اسمه علوم الحديث، وقسم أنواع قسم علوم الحديث، يعني من أوائل من قسم علوم الحديث إلى أنواع. ومن تلاميذه أيضا الضياء المقدسي، وهو صاحب كتاب المختارة، وهو أيضا عالم من العلماء، من علماء الحديث المعروفين، وله وأيضا من تلاميذه ابن النجار، وهو صاحب ذيل تاريخ بغداد، وهو عالم معروف، وأيضا من تلاميذه المنذري، وهو أيضا عالم معروف وكان من أهل العلم، وله مؤلفات منها مختصر صحيح مسلم، مختصر سنن أبي داود والترغيب والترهيب ونحوها من المؤلفات. ومنهم من تلاميذه اليونيني أبو عبد الله اليونيني، صاحب الرواية المشهورة للبخاري، وعدد من التلاميذ. ولابن قدامة المقدسي رحمه الله مؤلفات كثيرة، منها من أشهرها المغني، وهو كتاب معروف الذي قال عنه العز بن عبد السلام رحمه الله أنه يقول: ما طابت نفسي للفتية إلا بعد أن أصبح عندي نسخة من كتاب المغني لابن قدامة. وكتاب المغني هو أحد الكتب الأساسية التي يرجع إليها في الفقه، يعني حتى بعض العلماء منهم العز بن عبد السلام قال أن أصول الكتب في يعني التي تجمع مسائل كثيرة المحلى وأيضا المغني، وذكر بعض العلماء بعده كتاب فتح الباري، وأيضا كتب ابن تيمية رحمه الله، فهي من أفضل الكتب. لكن ابن قدامة المقدسي رحمه الله المتوفى في سنة 620 له كتب في الاعتقاد، منها الكتاب الشهير له هو كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، وشرح كثيرا وطبع باسم رسالة في الاعتقاد، وله أيضا ثلاثة كتب في صفة الكلام لله عز وجل، منها كتاب البرهان في مسألة القرآن حققه الدكتور سعود الفنيسان ونشر في مجلة الجامعة الإسلامية، ومنها أيضا كتاب الصراط المستقيم في بيان الحرف القديم حققه الدكتور محمد الخميس وهو كتاب مطبوع، وأيضا منها كتاب المناظرة في القرآن حققه الشيخ عبد الله الجديع، وله مجموعة من الكتب منها كتاب العلو أو إثبات العلو حققه الدكتور أحمد عطية الغامدي وأيضا الشيخ بدر البدر، وله رسالة في القدر لكنها يعني لم تطبع، وله كتاب اسمه ذم عليه مدعي التصوف طبعه بعد تحقيقه الشيخ سهير الشاويش، وله كتاب اسمه تحريم النظر في كتب الكلام هو عبارة عن رد على ابن عقيل الحنبلي في مسألة الكلام، فبين ما فيها من الخطورة وتحريم النظر في هذه الكتب، وأيضا من كتبه ذم التأويل الذي نحن بصدد شرحه، وهو كتاب مختصر وصغير. وكتب ابن قدامة المقدسي رحمه الله تدل على أن ابن قدامة رحمه الله كان على معتقد السلف الصالح في أبواب الاعتقاد المتنوعة في الصفات والتوحيد والقدر والإيمان والنبوات والمعاد، لكن لا يوجد أحد يعني لا يقع منه الخطأ والزلة. يعني ابن قدامة رحمه الله كما يقول ابن تيمية أنه ما دخل بلاد الشام بعد الأوزاعي أفقه وأعلم من ابن قدامة المقدسي، وهذا يدل على مقامه الرفيع، والشهادة هنا جاءت من ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام إلا لمن تحقق فيه منزلة عظيمة. ثم إنه الشام من بعد الأوزاعي دخله آلاف العلماء، فهو يقول ما دخله بعد الأوزاعي الذي هو كان عالم الشام في زمانه مثل ابن قدامة المقدسي. ومع هذا وجد بعض الإشكالات العقدية في كلامه رحمه الله تعالى، منها أنه وصف كلام الله عز وجل بأنه قديم، وهذا لا يعرف عند السلف أن كلام الله يوصف بأنه يعني أو لا يعرف بأن القرآن تحديدا من كلام الله أنه يوصف بأنه قديم. ومن يصف يعني كلام الله بهذا العموم بأنه قديم غالبا هم أهل الكلام الذين يرون أن كلام الله عز وجل المتعلق بمشيئته يستلزم حلول الحوادث بذاته، ولهذا يرون أن الله عز وجل يتكلم كلاما واحدا وهو المعنى القائم في نفسه سبحانه وتعالى، وأنه لا يتكلم متى شاء في أي وقت شاء. ومن الإشكالات أيضا التي وردت في كلامه أن الصفات من المتشابه، والحقيقة أن هذا الإشكال يذكره كثيرون على ابن قدامة رحمه الله، لكن كلامه محتمل فيه، فإنه وقفت على نصوص لابن قدامة رحمه الله أنه يقصد بالصفات كيفيات الصفات، وبناء على هذا فإن كلامه يكون صحيحا، فإن المقصود إذا كان كيفية الصفة فلا شك أن كيفية الصفة هي من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما معاني الصفات فإنه لا أحد من السلف يقول بأن معاني الصفات من المتشابه، لأنها ظاهرة فهي من المحكمة وليست من المتشابه كما سيأتي بيانه. وأيضا نقل عنه يعني في كتاب المغني مثلا ذكر أنه يجوز الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وهو في القبر، وأيضا في المغني ذكر الاستسقاء بالصالحين، وأيضا تلقين الميت بعد دفنه، ونحو ذلك من المسائل التي هي مسائل مشكلة وفيها يعني مخالفة لإجماعات سابقة لأهل العلم. هذا ما يتعلق بترجمة ابن قدامة ومؤلفاته العقدية والإشكالات العقدية الواردة في بعض كلامه رحمه الله تعالى. وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام في مسألة التفويض عند ابن قدامة رحمه الله، فإن هذه من المسائل المشكلة، لأن كلامه رحمه الله فيه غموض وفيه احتمال. بناء على هذا فإنه سيأتي الحديث بإذن الله عن كلامه، ونحاول أن نجمع نصوصه في هذا الموضوع حتى يتبين لنا ما هو الموقف الصحيح لابن قدامة رحمه الله من مسألة التفويض في صفات الله سبحانه وتعالى. الموضوع الثاني هو موضوع التأويل. طبعا موضوع التأويل من الموضوعات الطويلة، وهو موضوع الكتاب الرئيس الذي هو ذم التأويل. والتأويل هو أحد الأدوات التي تستعمل، التأويل الاصطلاحي هو أحد الأدوات التي تستعمل في صرف النصوص عن معانيها الظاهرة إلى معاني أخرى. أما التأويل بمعنى التفسير وبمعنى حقائق الأشياء فإن هذه معاني شرعية كما سيأتي الحديث في أنواع التأويل بإذن الله تعالى. لكن التأويل بمعنى تغيير معنى النص الظاهر إلى معنى آخر، هذه أحد الإشكالات التي وقعت في الأمة عموما، وهي أحد الأدوات التي استعملها استعملتها كل الطوائف الضالة المنحرفة عن الحق. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله، وإسناده حسن. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين على تنزيل القرآن لما كفروا به وقالوا بأنه قول البشر، وقال عليه الصلاة والسلام: إن منكم، يعني الصحابة، من يقاتل على تأويل القرآن، تأويل القرآن يعني تغيير معانيه، كما قاتلت على تنزيله. وفعلا قاتل الصحابة رضوان الله عليهم الخوارج على تأويل القرآن، وقاتلوا الشيعة أيضا على تأويل القرآن، وأيضا ذموا القدرية، بل إنهم أفتوا بقتل الأوزاعي رحمه الله من التابعين، أفتى بقتل غيلان الدمشقي، وأيضا أفتي بقتل الجهم بن صفوان والجعد بن درهم. وكل هؤلاء من أهل التأويل الذين أولوا صفات الله سبحانه وتعالى أو أولوا الإيمان. ولهذا التأويل، يعني من جهة حدود التأويل، التأويل استعمل في كل الأبواب العقدية. المشتهر عند الناس أن التأويل في الصفات، لكن التأويل تستعمله كل طائفة، هو أداة من الأدوات التي تخرج بها الأحزاب والطوائف العقدية الضالة عن الحق، تستعمل التأويل في صرف معانيها. فالخوارج استعملت التأويل، والمرجئة والشيعة والقدرية والجهمية وسائر الطوائف، بل إن الملاحدة أمثال الباطنية استعملوا التأويل كما هو معلوم، بل حتى النصارى استعملوا التأويل. ولهذا في الجواب الصحيح لابن تيمية رحمه الله كلام عن تأويلات النصارى لأحاديث ولآيات ظنوا أنها تدل على أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم محصورة في العرب، وأيضا في قوله إن أنزلناه في ليلة القدر قالوا معنى هذا أنه أكثر من واحد، وحينئذ صححوا مذهبهم في التثليث كما زعموا. إذن حتى العلمانيون المعاصرون قاموا بتأويل النصوص، وهي ما تسمى بالقراءات الحداثية للنص الشرعي والقراءات التاريخية، واستعمال أدوات التأويل الغربي مثل الهرمونيطيقة، ويعني مثل مذهب التفكيكية أو غيرهم من المذاهب التي قاموا بالعبث في نصوص الكتاب والسنة وفي دلالاتها، وغيروا مقصودها حتى المحكمات الظاهرات منها باسم التأويل أيضا. ولهذا التأويل يعتبر أحد المداخل الخطيرة التي يجب على الأمة الإسلامية أن تعتني بها. ولهذا كثير من العوام وأشباه العوام يتم تضليلهم من خلال هذا التأويل، وأيضا كثير من المنحرفين والضالين وأصحاب المآرب الخاصة الذين يريدون إفساد عقائد المسلمين يدخلون من هذا الباب. أما أنواع التأويل، فالتأويل جاء بمعنى مشروع وجاء بمعنى غير مشروع. أما المعنى المشروع فإنه جاء التأويل في القرآن، التأويل مادة موجودة في القرآن، جاءت بمعنيين: المعنى الأول بمعنى حقائق الأشياء، والمعنى الثاني هو بمعنى التفسير. يعني مثلا مما يدل على تسمية التأويل بمعنى حقيقة الشيء قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فالمقصود بمجيء تأويله يعني مجيء نفس ما أخبر الله سبحانه وتعالى به. ولهذا يقول الله عز وجل في قصة يوسف: قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذه حقيقتها. فهو رأى الرؤية كما في بداية الصورة، ثم في آخر الصورة لما خروا له سجدا قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا هو تحقيق، وهذا هو مصير ونهاية هذه الرؤية التي أراها. وأيضا في قصة الخبر أنه قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، يعني سأنبئك بحقائق هذه الأمور التي أنت لم تصبر على معرفتها. ولهذا أيضا بين معانيها. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يتأول القرآن. يتأول القرآن يعني يأتي بنفس ما أمر به في القرآن من التسبيح والتحميد، قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذا يعني هو التأويل في عدد من الآيات. ويأتي التأويل بمعنى التفسير، فالتفسير هو أحد معاني التأويل وهو معنى صحيح أيضا. ولهذا جاء في حديث جابر في الحج أنه في حجة الوداع أنه قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله، يعني يعلم تفسيره، فما عمل به من شيء عملنا به. وأيضا يعني من يعني أقوال التابعين أو من الآيات التي وردت قول الله عز وجل تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وأن هذا هو التأويل الذي عناه يعني الصحابة في يعني كلامهم عن المشركين. يعني مثلا يروى عن عبد الله بن رواحة أنه يعني كان يقول نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله، وهذا فيه تطابق مع حديث إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قتلت على تنزيله. ويقول الزهري رحمه الله يقول وقعت الفتنة وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فهو هدر. يعني كل دم أصيب بتأويل القرآن بمعنى تفسير هذا القرآن وقتل صاحبه فهو هدر. إذن التأويل يأتي كما قلنا بمعنى حقيقة الشيء ويأتي بمعنى التفسير، وهذه معاني صحيحة. وأشهر آية في موضوع التأويل هي آية آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا إلى آخر الآية. فالتأويل هنا يختلف معناه بحسب الوقف، فإن كان الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله فيكون حينئذ معنى التأويل حقيقة الشيء ومصيره الذي يصير إليه، وإن كان وتكون حينئذ الواو في قوله الراسخون في العلم هي واو الاستئناف، وإن كان العطف عطف الاستئناف، وإن كان العطف هو عطف يعني على ما قبله بمعنى أن الوقف ليس لازما وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون حينئذ الراسخون في العلم يعلمون تأويله، وهذا يكون حينئذ التأويل بمعنى التفسير. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. هذا هو التأويل بمعناه الصحيح الثابت في القرآن والسنة، ولم يرد التأويل بغير هذا المعنى في القرآن والسنة. أما التأويل الذي هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر الراجح إلى معنى مرجوح لوجود قرينة، فهذا معنى اصطلاحي جديد. والإشكالية الكبيرة التي حصلت عند كثير من المتأخرين هي أنهم يوقعون المعاني الاصطلاحية الحادثة على معاني الكتاب والسنة. فالتأويل في معنى الكتاب والسنة يأتي بمعنى التفسير وحقيقة الشيء والمصير الذي يؤول إليه، وهذا المعنى الجديد الذي هو صرف اللفظ الذي هو أداة معينة في صرف اللفظ عن معناه الظاهر الراجح إلى معنى آخر مرجوح لوجود قرينة، يعني لوجود داع يدعو إلى هذا الصرف، هذا معنى اصطلاحي جديد وهو محل الإشكال ومحل البحث الذي يعني يذكره أهل العلم. هناك مسألة مهمة وهي مسألة صلة موضوع التأويل بالمتشابه، لأن التأويل المتشابه ذكرت في آية آل عمران سويا، فإن الله عز وجل يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فقسم القرآن إلى قسمين، القسم الأول محكمات والقسم الثاني متشابهات، وجعل المحكمات هي الأكثر والأغلب وهي أصل الكتاب في قوله هن أم الكتاب. والمحكم أصلا معناه في اللغة يأتي بمعنى المنع والإتقان، ومعنى الإحكام في القرآن يعني المحكم في كتاب الله معناه المعنى الظاهر البين الذي يعرفه الإنسان في دراسته. طبعا هناك أقوال متعددة للسلف في موضوع المحكم والمتشابه، يعني من أقربها إلى هذا المعنى قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله منه آيات محكمات، قال: هي الثلاث آيات التي وردت في قوله تعالى: قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات، وفي قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر الآيات. وحينئذ تصبح هذه المحكمات الأمثلة المذكورة في آية الأنعام وآية الإسراء هي أمثلة للمحكمات، وهي أمور ظاهرة في كتاب الله عز وجل بينة يعرفها المسلم الذي يريد أن يصل إلى الحق. لكن هناك أقوال رويت عن بعض السلف، مثلا فسر المحكم بأنه الناسخ، أو قالوا المحكمات هي الحلال والحرام، وقال بعضهم المحكم الذي يعمل به، وقال بعضهم الآمرة والزاجرة، وهناك أقوال متعددة لكنها تجتمع في أمرين. الأمر الأول هو أن المحكم ما كان مستقلا بنفسه ولا يحتاج إلى بيان، وهو أصل في بابه ترجع إليه بقية المعاني. والمعنى الثاني هو ما كان بينا بغيره، يعني قد لا يكون بين بنفسه لكنه يتضح بمعنى غيره، ولهذا يوضحه ما ذكروه من قولهم أن المحكم هو الحلال والحرام وأنه الحدود والفرائض. والمعنى الثاني هو يبينه من قال بأن المحكم هو الناسخ، ويقصدون بالناسخ معناها العام، يعني ليس النسخ الكلي، وإنما أيضا يطلقونه على التخصيص ويطلقونه على التقييد. ولا شك أن التقييد والتخصيص هو دليل موضح ومبين ومحكم فيما جاء بصدده. إذن هذا هو معنى المحكمات. أما معنى المتشابهات فإن المتشابه يأتي بمعنيين في اللغة: التماثل والمعنى المشكل. والذي ورد في الشرع أيضا وقع هناك يعني خلاف بين العلماء في معنى المتشابه، قيل هي المنسوخة، يعني كل معنى من المعاني التي وردت في المحكم وجد من العلماء من يفسر المتشابه بعكسها. فإذا كان هناك من يقول بأن المحكم هو الواضح البين بنفسه، فالمتشابه إذن هو الذي غير الواضح وغير البين بنفسه ويحتاج إلى غيره حتى يبينه. ولما قال بعض العلماء بأن المحكم هو الناسخ، قال بعضهم المتشابه هو المنسوخ ونحو ذلك. لكن المنسوخ عفوا المتشابه يعود إلى أنه المعنى الذي لا يظهر بنفسه ويحتاج إلى غيره ليبينه، يعني معنى ملتبس ومشكل لا يعرف بنفسه وإنما يحتاج إلى مقارنته بغيره. وبعضهم فسر المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلم فلا يعلمه إلا الله عز وجل. وهنا يأتي الحديث عن معنى التأويل. فإن التأويل تأويل المتشابه يعني ما التبس وأشكل في معناه، فإن تأويله يكون بالتفسير والتوضيح. وإذا كان المتشابه بمعنى ما استأثر الله بعلمه، فإن التأويل حينئذ هو حقيقة الشيء التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا ارتبط موضوع التأويل بموضوع المتشابه. ولابن تيمية رحمه الله رسالة بعنوان الإكليل في المتشابه والتأويل، لأنها متقاربة من جهة المعنى. من المسائل التي بقيت تحتاج إلى توضيح في موضوع التأويل أن ابن القيم رحمه الله ذكر 10 أنواع من أنواع التأويل الباطل، يمكن أن نذكر بعضها ويرجع إليها من أراد الاستفصال أكثر في كتاب الصواعق المرسلة، فإنه ذكر أن التأويل الباطل على أنواع، منها ما لم يحتمله اللفظ بوضعه، بمعنى أنه يأتي شخص ويؤول المعنى، مثل التأويل الباطنية لقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة رضي الله عنها، فهذا خلاف للمعنى، البقرة دابة معروفة، فكيف يقال ثم الخطاب كان لبني إسرائيل، فكيف يقال أنها عائشة؟ ومثل قول الله عز وجل حتى يضع مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة عليها رجله، فقالوا أن الرجل هنا ليست صفة لله، وإنما هم جماعة من الناس يدخلون النار، فلا شك أن هذا مخالف لأصل الوضع. ومن المعاني الباطلة أيضا من المعاني الباطلة ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع، مثل قول الله عز وجل لما خلقت بيدي، الذين يفسرون اليد بأنها بمعنى القدرة كيف يعملون مع هذه الآية لما خلقت بيدي، يعني بقدرتي، هي قدرة واحدة لله سبحانه وتعالى، فالسياق والبنية لهذه الكلمة لا تحتمل هذا التأويل بأي حال من الأحوال. ومن أيضا أنواع التأويل الباطل ما لم يحتمله سياقه وتركيبه، مثل قول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فإنه فرق بين إتيان الملائكة وإتيان الله سبحانه وتعالى وإتيان الآيات، فلا يصح حينئذ أن يأتي أحد ويقول أو يأتي ربك يعني يأتي ملك من الملائكة، لأنه سبق أن قال تأتيهم الملائكة، ولا يصح أن يقول أو يأتي ربك بمعنى يأتي بعض آيات الله عز وجل، لأنه جاء بعدها أو يأتي بعض آيات ربك، فحينئذ لا يصح أن تفسر الآية، السياق نفسه لا يسمح بهذا التفسير. أيضا من أنواع التأويل الباطل ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب، يعني مثلا قول الله عز وجل فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فإن الأفول في لغة العرب بمعنى المغيب، فجاء ابن سينا مثلا وقال أن الأفول بمعنى الإمكان، وهذا تفسير باطل، من أين جاء به؟ هو عنده اصطلاح اسمه الإمكان أسقطه على هذا المعنى في القرآن، فليس معهودا في لغة المخاطبين وهي اللغة العربية استعمال الأفول بمعنى الإمكان أو استعمال الأفول بمعنى الحركة كما قال المتكلمون في ذلك، وهذا معنى فاسد يعني لم يستعمل في لغة العرب. ثم إن الشمس والقمر والكواكب كانت تتحرك قبل مغيبها، ثم قال فلما أفل يعني قال لا أحب الآفلين، ومثل استعمال الاستواء بمعنى الاستيلاء في قوله ثم استوى على العرش، لأنه يقال ثم استوى على العرش يعني استولى، الاستيلاء يأتي بمعنى المغالبة والله لا مغالبة له، ثم إنه قال ثم استوى على العرش يعني استولى عليه، وهو يعني عندما خلقه من كان مستولي عليه، إذن هذا المعنى معنى باطل. وهناك معاني أخرى ذكرها ابن القيم رحمه الله في الاستعمالات الباطلة للتأويل، أوصلها إلى 10 أنواع في كتاب الصواعق المرسلة، وكتاب الصواعق المرسلة من أفضل الكتب التي في بيان حقيقة التأويل وما يترتب على التأويل. ثم إن التأويل في حقيقته هو إخبار عن مقصود المتكلم وعن مراده، ومراده يعرف بأن يصرح المتكلم بمراده أو أن يستعمل لفظا يدل على معناه بظاهر الوضع، فالقول بأن هناك حاجة إلى تغيير هذا اللفظ ليدل على معنى آخر هو تدخل في كلام المتكلم وتغيير في معانيه بدون إذنه، ولا شك أن هذا باطل وأنه مفسد لكلام المتكلم. بقي معنا مسألة منهج ابن قدامة في ذمه للتأويل. نلاحظ أن ابن قدامة رحمه الله في كتابه ذم التأويل لم يفرد كلاما مباشرا عن موضوع التأويل، وإنما تحدث عن اتباع السلف وجوب اتباع السلف، وأن طريقتهم هي الصواب وهي الحق. فمعنى هذا أن ابن قدامة رحمه الله ناقش ذم التأويل بطريقة أصيلية، فإن التأويل يقابل مذهب السلف، ولهذا أجمع العلماء بأن مذهب السلف لا يمكن أن يكون فيه تأويل. وسيأتي معنا إن شاء الله بحث نسبة التأويل إلى السلف، وأنها نسبة باطلة، لا يعرف عن أحد من السلف أنه اشتغل بالتأويل بمعناها الاصطلاحي الذي جاء به هؤلاء. إذن ما قام به ابن قدام رحمه الله في كتابه ذم التأويل هو تأصيل لمذهب السلف ولطريقتهم ولوجوب اتباع مذهب السلف، وهذا التأصيل يقتضي ذم التأويل وإبطال التأويل. فهو استخدم منهجا تأصيليا في نقد المذاهب والأفكار التأويلية الأخرى. وكما تقدم في حديثي، كل المذاهب بلا استثناء وكل الفرق بلا استثناء الخارج عن السنة هي تستخدم التأويل فيما ظلت فيه من الآراء والعقائد والأفكار، بل إن كثير من الذين انحرفوا وخالفوا الإجماع وجاءوا بفتاوى شاذة في مسائل من أصول من المسائل الفقهية، وجاءوا بآراء مخالفة للإجماع، أن هؤلاء استخدموا أداة التأويل في تفسير النصوص فحرفوا معانيها. ولهذا نجد أن كثير من كتب المنتسبين إلى السنة أو المعارضين لها والمعاندين لها مليئة جدا بالتأويلات. يعني مثلا ابن فورك ألف كتاب مشكل الحديث، كتاب مشكل الحديث لابن فورك هو عبارة عن تتبع للأحاديث التي ذكرها ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد، وقام بتأويلها حديثا حديثا، وبالتالي قابله أهل العلم في إبطال هذه التأويلات، منها كتاب إبطال التأويلات لأبي يعلى رحمه الله، ومنها كتاب ذم التأويل الذي نحن بصدد دراسته معنا إن شاء الله. في المقدمة بدأ بالحمد لله سبحانه وتعالى، ثم قال: أما بعد، فإني أحببت أن أذكر مذهب السلف ومن اتبعهم بإحسان رحمة الله عليهم في أسماء الله وصفاته، ليسلك سبيلهم من أحب الاقتداء بهم والكون معهم في الدار الآخرة. هذا يحدد لنا موضوع الكتاب. إذا موضوع الكتاب هو حديث عن مذهب السلف في الأسماء والصفات وتأصيل مذهبهم في ذلك، وهو دال بطبيعة الحال على ذم التأويل. قد يقول قائل: لماذا لم يكتب ابن قدامة رحمه الله اسم الكتاب هذا بأنه مثلا مذهب السلف في الصفات؟ نقول: هو قصد ذم التأويل، لكنه أتى بهذه الطريقة التأصيلية، وهو نوع جديد وعميق في الردود على الفرق الضالة والمبتدعة، وهو أنك إذا أردت أن ترد على طائفة من الطوائف أصل مذهب أهل السنة وبين الحق بأدلته، فإنه سينفي الباطل تماما. ثم بين رحمه الله يعني ضرورة اتباع مذهب السلف، حيث قال: إذ كان كل تابع في الدنيا مع متبوعه في الآخرة، وسالك حيث سلك موعودا بما وعد به متبوعه من خير وشر. ولا شك أن هذه قاعدة صحيحة، وسيأتي زيادة توضيح لها في وجوب اتباع مذهب السلف بإذن الله تعالى. ثم استدل على هذه القضية، وهي قضية أن التابع هو بحسب متبوعه، سواء في مجال الحق والباطل أو في مجال الأجر والإثم. استدل على ذلك بمجموعة من الآيات، منها قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هنا محل الشاهد. ثم قال عن الطائفتين، يعني عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وعن الذين اتبعوهم، قال: والذين اتبعوهم بإحسان، قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله رضي عن السابقين الأولين ورضي عن أتباعهم، فهذا يدل على أن الأتباع يأخذون حكم متبوعهم. ويقول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فلاحظ أن الذين آمنوا ودخلوا الجنة ألحق الله عز وجل ذريتهم بهم لأنهم اتبعوهم بإيمان. ويقول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني. ولا شك أن التابع يكون يعني ملحقا بمتبوعه. وقال في ضد ذلك: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فمعنى ذلك أن اتباع، لاحظوا أن الآيات جميعا هي في المتابعة، أن اتباع غير سبيل المؤمنين رتب الله عز وجل عليه العقوبة في قوله: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والتولي هو نوع من المتابعة لهم. قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فألحقهم بهم. إذن جاء بآيات في الخير في السابقين الأولين وفي المؤمنين، ثم جاء بآيات أيضا في اتباع أهل الباطل، ثم ختمه بقول الله عز وجل: فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فيدخل هو وآله ومن اتبعه معهم. ولهذا الآيات التي وردت في تخاصم أهل النار جاءت في التخاصم بين الأتباع ومتبوعيهم أيضا، والأتباع يطالبون الله سبحانه وتعالى بأن يزيدهم من العذاب، ثم قيل لهم: كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. يعني الأتباع والمتبوعين كلهم في النار، فلم يعذر هؤلاء الأتباع بحجة أنهم مجرد أتباع فقط، وإنما هم مسؤولون عن أعمالهم، ومن أعمالهم الاتباع لهؤلاء فأخذوا حكمهم. فهو جاء بهذه الآيات، وهي آيات مباشرة وتدل على استنباط عميق وكبير، جاء بها لعدة أمور. الأمر الأول في بيان أن اتباع السلف منجٍ عند الله، لأن طريق السلف منجية، وأن من اتبع الرسول ومن اتبع الصحابة نجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ناجون قطعا. الأمر الثاني أن أتباع الفرق الضالة التي خالفت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هالكون. لماذا؟ لأن هذه الفرق هالكة، فأتباع الخوارج يأخذون حكمهم، وأتباع الشيعة يأخذون حكمهم، وأتباع الفرق كلها يأخذون حكمهم. فلا عذر، طبعا هذا المعنى الثالث، وهو أن الاتباع والأتباع ليسوا معذورين بسبب أنهم مجرد أتباع، وإنما التابع يأخذ حكم متبوعه لأنه موافق له وراض به ومحب له وعامل بعمله ومعتقد بعقيدته، ولهذا يحاسب عليها. ثم قال: وجاء في الخبر أن الله يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا من حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو غير ذلك، ثم يقول: أليس عدلا مني أن أولي كل إنسان ما كان يتولاه في الدنيا، ثم يقول: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا فيتبعونهم حتى يهونهم في النار. وهذا أيضا داخل في ذات السياق. يقول رحمه الله: فكذلك كل من اتبع إماما في الدنيا في سنة أو بدعة أو خير أو شر كان معه في الآخرة، فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان. والسلف المقصود بهم الصحابة والتابعون، والصحابة هم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذين فقهوا التنزيل، والذين عرفوا حقيقته، وامتدادهم هم التابعون وأتباعهم والذين ساروا على طريقتهم، وسموا أهل السنة والجماعة لهذا السبب. قال: ومن اتبع غير سبيلهم، دخل في عموم قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى. ولهذا سيأتي معنا في الأدلة على وجوب اتباع مذهب السلف، وأن مذهب السلف حجة، وأنه حق، وفهمهم للدين فهم مستقيم وسليم، وأنه يدل على بطلان فهم المخالف لهم. سيأتي هناك مجموعة من الأدلة تدل على هذا المعنى. ولهذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله بقوله تعالى بهذه الآية في النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، استدل بها على حجية الإجماع، وأن الاجتماع على أمر من الأمور يدل على أنه حجة، لأنه بين أن من اتبع غير سبيل المؤمنين أنه معاقب، فدل ذلك على أن من وافق المؤمنين فإنه لا يكون معاقب. وليس المقصود بالمؤمنين شخصا واحدا أو مجموعة، وإنما المقصود به جنس المؤمنين، يعني إجماع المؤمنين. ثم بين رحمه الله أن كتابه قال: وجعلت هذا الكتاب على ثلاثة أبواب. الباب الأول في بيان مذهبهم وسبيلهم، إذن الباب الأول سيكون في تحقيق مذهب السلف في صفات الله سبحانه وتعالى، وبه يتبين بطلان مذاهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم ممن عطل صفات الله سبحانه وتعالى. والثاني في الحث على اتباعهم ولزوم أثرهم، وهذا يدل على حجية مذهب السلف، وأن مذهب السلف حق كما سيأتي. إذن هذا الباب الثاني هذا سيكون مركز في الحديث عن حجية مذهب السلف، وأنه لا يجوز أن يتبع الإنسان مذهبا آخر غير مذهب السلف، كما أنه لا يجوز له أن يتبع دينا آخر غير دين الإسلام. فإذا كان الله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، فكذلك من اتبع سبيلا غير سبيل السلف في صفات الله سبحانه وتعالى أو في غيرها من مسائل العقيدة فإنه لن يقبل منه وهو خاسر بلا شك. والباب الثالث قال في بيان الصواب ما صاروا إليه، وأن الحق فيما كانوا معه. ومضمون هذا الباب هو أن منهج السلف حق وصواب لا ريب فيه، وبالتالي يدل هذا على بطلان مذاهب الفرق والمذاهب الأخرى. بهذا يكون يعني أعطينا ملخصا حول كتاب ذم التأويل، وهو مدخل ومقدمة لتمهيدية لهذا الكتاب. وسنبدأ إن شاء الله في الباب الأول في الدرس القادم بإذن الله تعالى، وهو في بيان مذهب السلف في صفات الله، وبه يتبين بطلان المذاهب التأويلية في صفات الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.